لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر في للحافظ ابن حجر العسقلاني. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على رواية الأقران والمدبج. رواية الأقران لو تشارك الراوي والراوى عنه في السن واللغة اللي هي الشيوخ يبقى دي رواية ايه؟ الأقران. يعني شخص وشخص اللي بيروا عنه يشتركوا في السن، يبقى سنهم ايه؟ متقارب. ويشتركوا في اللغة الشيوخ يعني اللي هم رووا عنه، يبقى دي اسمها رواية الايه؟ الأقران. لو كل واحد من الأقران روى عن الآخر، هذا يروى عن هذا، هذا يروى عن هذا بالعكس، يبقى دي رواية الايه؟ المدبج. من دباجتي الايه؟ الوجه يعني جانبي الوجه يعني متساويين مع بعض، انت بتروى عنه وانا بروى عنك واحنا مشتركين في السن مشتركين في الشيوخ اللي اسمها رواية الايه؟ المدبج. في جزئية بتشترك مع رواية المدبج. لو انا عندي في المدبج الاصل بشتركه في السن وفي الايه؟ وفي اللغة وفي الشيوخ. طيب لو شيخ روى عن تلميذ، هو التلميذ بيروى عن الايه؟ الشيخ. تعالى الشيخ روى عن الايه؟ عن تلميذ. يبقى رواية أقران طب تبقى مدبج. هنا قالوا ايه؟ قالوا لا احنا نفرق. لو هو الشيخ مقارب لتلميذه في السن واشتركوا في الايه؟ في اللغة الشيوخ، يبقى دي رواية أقران بلا خلاف. يبقى ده مدبج. يبقى ده مدبج، رواية أقران ومدبج. يبقى الشيخ وتلميذه، المفروض ان التلميذ بيروي عن شيخه. تعالى الشيخ روى عن التلميذ، لو هو الشيخ والتلميذ بينهم لغة الاشتراك في السن وفي اللقية، يبقى في الحالة دي تبقى رواية ايه؟ أقرار، يبقى مدبج. لكن احنا بنفترض المسألة دي، السؤال ده لما تيجي نسأله الشيخ بيروي عن التلميذ، لا احنا طبعا بنقول ان هما مش مشتركين لا في السن ولا في الايه؟ ولا في اللغة. هل تبقى رواية أقرار ولا مدبج؟ الصحيح ان هذا من الايه؟ من المدبج. لو مش مشتركين في السن ولا في اللغه ليست من الايه؟ من المدبج. لكن تبقى اسمها روايه الايه؟ الاكابر عن الاثار. تبقى روايه الاكابر عن الشيخ روى عن تلميذ. واخد بالك؟ او الاب روى عن ابنه، او صحابي روى عن تابعي، او عالم من العلماء الكبار روى عن واحد اقل منه في الايه؟ في القدر. يبقى دي اسمها روايه الاكابر عن الأصغر. طبعا لما تتعكس هي دي الأصغر، رواية الأصغر على كابر، غالبا إن الشيخ بيجي أعلى قدرا من التلميذ. جديدة رواية الأصاغر عن الأكابر هي دي المفروض هي الإيه؟ الكثيرة والمنتشرة، لكن رواية الأكابر عن الأصغر هذه اللي فيها إيه؟ فيها قلة. فيقول ابن حجر إحنا عرفنا كده الأقران والمدبج، نبتدي ندخل بقى إيه؟ في الأكابر عن الأصاغر وعكسه. يقول الحافظ: وإن روى الراوي روى عمن دونه، يعني دونه في الايه؟ في السن، دونه في القدر، دونه في العلم، المهم اقل منه. ان روى عمن دونه، الكبير هو اللي روى عمن دونه، فالاكابر عن الاصاغر. يعني في العلماء بيعتبروا روايه الاكابر عن الاصاغر، ومنه الاباء عن الابناء، يعني روايه الاباء عن الايه؟ عن الابناء. وفي عكسه كثرة، اللي هي الأصغر على كابر، هذه هي الايه؟ الكثيرة. ومنه من روى عن أبيه عن جده. يقول مل عن القارئ في شرح النخبة إن هذا النوع اللي هو الأكابر عن الأصاغر ليه أقسام. أول قسم منها أن يروي الراوي، أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة زي الزهري وزي يحيى بن سعيد. لما يروى عن مالك يروى عن الإمام إيه؟ مالك، هم أقدم منه وأكبر سنا. يبقى ده برضه رواية أكابر عن، هم لما يروى عن الأصغر منهم في السن أو في الطبقة يبقى دي رواية الأكابر عن الأصغر. النوع الثاني أن يكون أكبر قدرا سواء في الحفظ أو في العلم. زي مثلا الامام مالك لما يروى عن عبد الله بن دينار، زي الامام احمد واسحاق لما يروى عن عبيد الله بن ايه ابن موسى. الجداء هم بيروى عن من دونهم في القدر والعلم، من دونهم في العلم والايه الحفظ، ممكن يكون اكبر من الجهتين، يعني في السن وفي العلم والايه والحفظ. زي رواية العبادلة عن كعب، العبادلة دول اللي هم العبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير. الأربعة دول بيروا عن كعب اللي هو كعب الأحبار، ده تابعي. يبقى دول صحابة عن تابعي، طب هم الصحابة أكبر منه قدرا وعلما وحفظا وسنا. يبقى دي رواية الإيه؟ ها؟ رواية من الأكابر عن الأصاغر اشتركوا فيه إن هم أكبر قدرا وعلما وإيه وسنا. زي أيضا رواية كثير من العلماء عن تلاميذهم، ده ما هنشوف مثلا البخاري بيقول عن السراج مثلا، هنشوف إيه أمثلة هنذكرها إن شاء الله. يقول هذا النوع تدعو، يعني نوع مهم تدعو لفعله الهمم العالية والأنفس الذكية. طبعا لما واحد يروي عن تلميذه يبقى ده ايه؟ رجل يعني ايه همته عالية ونفس ذكية يعني. ولذا قيل لا يكون رجل محدثا حتى يأخذ عن من فوقه ومثله ودونه. يبقى كده ده هذا رجل ايه محدث. طب ايه فائدة هذا النوع رواية الأكابر؟ لما انت تعرف ان النوع ده اسمه رواية الأكابر عن الأصاغر، فائدة الخوف من ظن الانقلاب في السند. طب لما انت تشوف اللي هو الكبير هو التلميذ تقول لا ده السند ايه فيه قلب، لا انت لما تعرف ان هذا النوع يقول لك لا ده هذا من رواية الايه الاكابر على صار، تعرف ان السند غير مقلوب، تعرف ان السند ليس فيه ايه قلب. يجي اول فائدة لي لك انت تأمن ان هناك قلب في الاسناد. ايضا فيه العمل بقوله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم. لما مش معنى كده ان التلميذ بيكون غالبا التلميذ اقل قدرا من الشيخ. لما التلميذ اللي هو الكبير يروى عن من دونه وما تنزلش التلميذ اللي هو الاكبر قدر من منزلته، لا تنزل ايه منزلته. وايضا هو ايضا اعظم تلميذ منزله ايضا الكبيره لما هو روى عنه وقد لك رفع منزلته. احنا هذا اسناد فيه انزال الناس منازلهم من الجهتين، ان انت لا تظن بالتلميذ ان هو ايه دون الشيخ اللي هو اصلا الوضع معكوس في لانه من رواية الاكابر عن الاصغر. يعني نزلنا هذا منزلته وفعلا ده هو الشيخ، نزلنا ايضا ايه منزلته. يقول ابن الصلاح ومن الفائدة فيه الا يتوهم كون المروي عنه اكبر او افضل، نظرا الى ان الاغلب كون المروى عنه كذلك، اللي هو طبعا هو الايه الشيخ هو الاعلى قدر يعني. فتجهل بذلك منزلتهما. والاصل فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم، لما تميم ركب سفينة وضربت فيه وايه وراح شاف الايه المسيح الدجال واخد بالك، وجيء ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الامر وسر به، فجاب المنبر وايه وروى عن تميم ان هذا يحدثني انه كذا وكذا، هو اللي كان حدثتم عنه. فهذا تاكيد عملي لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم هذا الايه الخبر، فده اصل في روايه الاكابر عن الاثار. ايضا من هذا النوع يعني من جمله هذا النوع روايه الاكابر عن الاصاغر، واخد بالك روايه الاباء عن الابناء. هو بيقول هو اخص من المطلق، يعني بيقول روايه الاكابر عن الاصاغر سواء كان اب وابن او اي حد شيخ وتلميذ، لا هو بيقول لك احنا بنبتدي نتكلم عن النوع اخص من الايه من هذا النوع، يعني هنضيق النطاق شويه هنتكلم عن روايه الايه الاباء عن الابناء. فاذا ضبطه الامن من التحريف الناشئ عن الكون الابن ابا، لما ايه واخد بالك لما انت تقول إيه فلان عن ابنه تظن ان هي ايه مقلوبه ان هو روى عن ابنه، تقول لا ده المفروض هي عن ايه عن ابيه. أنس أمثلة ذلك، أنس لما يقول حدثتني ابنتي أمينة، بيقول انه دفن بصلبي الى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة. وايضا بيروي عن ابني وما ما ذكروش باسمه يعني. عمر بن الخطاب لما بيروي عن ابن عبد الله العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما بيروي عن الفضل ابنه وهكذا. دي امثله ليه. ومن هذا النوع ايضا روايه الصحابه عن التابعين. روايه الصحابه عن التابعين زي انس لما بيروي عن كعب الاحبار. ومنه ايضا روايه الشيخ عن تلميذه. البخاري لما بيروي عن السراج. وفي عكسه ابتدي اتكلم عن الايه بقى؟ الاصاغر عن الكبير. وفيه كثرة ان هو ده الاصل. هو ده الاصل ان الايه؟ الشيخ هو اللي اعلى قدر او سن او منزله والتلميذ هو اقل ايه؟ اقل منه. بيقول لانه هو الجد يعني الجد يعني هو الطريق الايه؟ المسلوك. يقول احيانا ايه؟ تقرا كلمه كده يقول لك مثلا اسناد معروف مثلا جاهز بن حكيم عن ابيه عن جده. فيجي واحد مثلا ده الجد في الاسناد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. فدي الجد في هذا الاسناد انه يساق بهذا الايه؟ بهذه الطريقه. يجي واحد مثلا لا فهد بن حكيم ما رواش عن ابيه عن جده. فروى ثاني. فلما يجي واحد يروي الاسناد يغلط فيه. فيقول لك ايه؟ بهز بن حكيم عن ابيه عن جده. فيقول لك سلك الايه؟ سلك الجد. يعني هو ضمن الحديث ده تبع الايه؟ الطريق المسلوك لايه؟ بهز مثلا. او بدل ما يكون عمرو مش عارف مثلا عن حد ثاني يقول لك عمرو سلك عن ابيه عن جده. يقول لك سلك وده الا من العلم. هو سلك الطريق الايه؟ المواساة. فدي تعتبر الا من العلم. فالجد وال الصغير هو اللي يروي عن الكبير. الاصغر على الكبير هو ده الطريق المسلوك. هو ده الايه؟ المعروف. ثم في الخطيب في روايه الاباء عن الابناء. ثم في تصنيف وهكذا. المهم اخر الكلام طيب. بعد ذلك يتكلم عن السابق واللاحق. يقول الحافظ وان اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت احدهما فهو السابق واللاحق. يعني ان اشترك اثنان في الرؤية عن شيخ واحد منهم مات قبل الايه؟ قبل الاخر. تبقى ده السابق واللي باقي ده هو الايه؟ اللي لسه ما ماتش ده اسمه الايه؟ اللاحق. بيقول اكثر ابن حجر بيقول اكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاء 150 سنة. فرق بين السابق واللاحق 150 سنة لأكثر شيء. وذلك ان الحافظ السلفي سمع منه ابو عبد الله البرداني. يجد اول تلميذ. ماشي؟ لكن هو في الحقيقة كان ايه؟ كان شيخه. لكن سمع منه. وعلى فين كده هو يموت بدري. لان هو اصلا كبير السن. فيموت بدري. يعني هو كبير السن وشيخه لكن سمع من الايه؟ السلفي حديث. يجي الحافظ السلفي سمع منه ابو عبد الله البرداني حديثا ورواه عنه. مات على راس الخمسمائة. ثم كان اخر اصحاب السلفي بالسماع صفه ابو القاسم عبد الرحمن بن مجد. يجي في اثنين سمعوا منه شيخه اللي هو ايه؟ البرداني وصفته اللي هو عبد الرحمن بن مكي. وكانت وفاة عبد الرحمن بن مكي سنة 50 و600. اتفهمت المسألة دلوقتي؟ ايوه. ممكن السنة واحدة هذه الحالة يجمع هنا في اكابر عن اصاغر وفي السابق والايه؟ ولا. ومن قديم ذلك ان البخاري حدث عن تلميذه السراج اشياء في كتاب التاريخ. ومات سنة 56 و200. واخر من اللي هو البخاري يعني. هو روى عن تلميذه. بقيت تلميذه هو الشيخ دلوقتي. البخاري هو اول شيخ ولكن اول من روى عنه. مات البخاري سنة 56 و200. واخر من حدث عن السراج ابو الحسين الخفاف. مات سنة 93 و300. ماشي. وغالب ما يقع ذلك ان المسموع منه قد يتأخر بعد احد الراويين عنه زمانا. المسموع منه واحنا لقينا ان معظم الامثله بتيجي. طب هل يشترط في السابق واللاحق، هل يشترط ان يكون الفرق بين الوفاه بين الراويين كبير؟ لا، لا يشترط. ولكن هو غالبا يكون في هذا الامر، في هذا الايه؟ ايه فائدته؟ انك انت لما تجد ان في اثنين روى عن رجل، عن شخص واحد، وبينهم سنوات طويله، ممكن تظن ان في ايه انقطاع في السرد وكده. فلما تعرف ان ده سابق ولاحق، تامن عدم الايه؟ السقط والانقطاع في الايه؟ السرد. يبقى متى يحدث هذا الامر؟ غالبا بيتكلموا فيه لما يكون السنوات بعيده. يجي واحد يروى عنه فيموت، ثم يتاخر هذا الشيخ، يتاخر فيسمع منه بعض الاحداث. فيجي كده الفرق بين هذا السابق واللاحق يكون يكون كبيرا. واضحه ولا مش واضحه؟ المهمل. يقول الحافظ: وان روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا. هنا بيروى عن اثنين، الراوي بيروى عن اثنين، وممكن يكون مشتركين في الاسم، ممكن يكون مشتركين في الاسم واسم الاب، ممكن يكون مشتركين في الاسم واسم الاب واسم الجد. هو الان لا يستطيع ان انت تميز بين، لو الاثنين ثقات، واخد بالك؟ خلاص، طالما ان ده ثقة وده ثقة، سواء كان هذا او او هذا، الامر الامر يستوي. مثلا زي ما وقع في البخاري في روايته عن احمد، يقول حدثني احمد، ما وما نسبوش، بس عن ابن وهب، فمعروف مثلا. فاحمد عن ابن وهب ممكن اما يكون اما احمد ابن صالح او احمد ابن او احمد ابن عيسى، وكلاهما ثقة خلاص. او عن محمد وما نسبوش، عن اهل العراق، عن محمد عن اهل العراق، فمحمد هذا اما ان يكون محمد ابن سلام او محمد ابن يحيى الزهري، ودول ثقات خلاص. يبقى كده الامر طالما الاثنين ثقات يستوي الامر. وان روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا، في طريقه للتمييز. ممكن كل الاسم واسم الاب واسم الجد مشتركين، او الاسم بس مشتركين وهو ان كان مهمل مش متميز. لكن ممكن ان يكون هو مختص في اختصاص بالشيخ، مختص به اكثر من غيره. يعني رحلته ليه مشهوره، التلميذ رحلته للشيخ مشهوره، او رحلته طويله، او كان كثير الملازمه ليه، مختص بالشيخ. فطبعا فغالبا بيغلب على الظن ان هو اللي اكثر اختصاص بالشيخ هو اللي روى عنه هذا الامر. فان كان حصل الاختصاص واحد نثق فيه الجدج، هو ده المقصود في هذا الاسناد. الاشكال يزداد لما يكون ما فيش اختصاص، وما يكون احدهم ثقه اخر ضعيف والاخر ضعيف. فهنا في الحاله ديت، واخد بالك، هنحاول نرجع هنا في يعني امر يحتاج الى ترجيح وقرائن. فحسب الترجيح وحسب القرائن، اما انك انت غالبا ممكن تتوقف في هذا الاسناد، يقول فيه فلان لم اميزه، فيه فلان مهمل لم اميزه، توقف في الاسناد. فان كان فلان فاسناد، فان كان فلان فاسناد ضعيف، تتوقف في الاسناد. غالبا انت استاذ كده ممكن ترده، لان انت في راوي مش لا تستطيع تمييزه. الاصل في الراوي، مش الاصل في المسلم، الاصل في الراوي الجهاله، واحنا مش عارفين نميزه، واختلط عندنا الامر ان هو الثقه ولا ولا الضعيف. فهذا الاسناد نتوقف في تصحيحه، لكن لو ليه شواهد اخرى ممكن يتقوى. بعد ذلك نعم ممكن من حدث ونفي. بعض الرواة بعد يعني يحدث الحديث ثم ينساه، فانت لما تحدث به بعد ذلك هو ينسى، ينسى انك انت ان هو حدثك بهذا الايه، تذكر لي حديث كذا وكذا من حدثك، تقول انت حدثتني به فينسى. هنا هو اعتراض الشيخ عليك في الرواية عنه في هذا الحديث، ممكن ان هو يقول ايه يعني يتشكك، ممكن ان هو يجحد الرواية، ممكن يكذبك، ممكن يصدقك، فدي احوال. وتابع الاحوال بدا ايه ابن حجر يقسم هذه الايه، يقسم هذه الامور. نمشي كده معاه ايه حال حال. وان جحد مرويه جزما رد، ان جحد جزما رد، يبقى كده ده حديث ايه ابن حجر يقول عنه هذا ايه ضعيف مردود. او احتمالا يعني لم يجزم بالرد، يعني في احتمال ان هو ايه نسي، عمل ايه عمل احتمالات قبل في الاصح. يجي الحاله الاولى ترد لو هو ايه جزم، الحاله الثانيه او احتمالا قبل في الاصح، وهذا يسمى من حدث ونسي. يقول ايه ممكن هو يقبل الروايه عنك، يقول حدثني فلان عني، حدثني فلان اني حدثته. نركز في كلام ابن حجر لان هو في اشكال بسيط، وبعد كده هنبتدي نرجح في المساله، لان هو الاغلب والارجح ان كل هذه الاحاديث مقبوله، كل هذه الاحاديث حتى وان جحد الشيخ المروي، حتى ان كذب، وهنشوف الايه هنشوف الترجيح فيها. لكن نشوف كلام ابن حجر يقول فيه النزهه، وان روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فان كان جزما كان يقول كذب علي. هنا في اشكال، هنا في الاشكال ان هو اول ما بدا كان الجنس اللي هو هيفرع منه خد بالك، او القسم اللي حط تحتيه انواع، قال ان روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، يبقى الجحد ده هو الايه الجنس هيفرع منه فروع. اول شيء هيطلع منه انواع، اول شيء فان كان جزما كان يقول كذب علي، خد بالك، كان الكذب كان ابن حجر سوى بين الايه؟ بين الجحد وبين الكذب، كانه سوى بينهم. واخد بالك؟ وهنشوف ان هو في فتح الباري هينقل عن اهل الحديث التفريق، ان الجحد غير الايه؟ التكذيب. فهنا الشاهد ان هو مثل للجحد بالايه؟ بالتكذيب، كانه شيء واحد، مثل لده بده، كانه وضع ده هذا مكان ايه؟ هذا، كانه نوع منه اندر التحكيم، لان هو يفرق بينهم عند اهل الايه اهل الحديث. طيب نرجع للمساله، ان روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فان كان جزما كان يقول كذب علي او ما رويت هذا او نحو ذلك، فان وقع منه ذلك رد ذلك الايه ذلك الخبر. طبعا الرد هنا هيكون للطريق ده بعينه، لان ممكن الشيخ تلميذ يروي عن الشيخ نفس الحديث ولكن الشيخ ما يكذبوش، هو جحد ان هو ايه حدثك انت بيه، لكن ممكن ما جحدش انه حدث ايه غيرك. فالحديث يرد عند ابن حجر من هذا الطريق اللي هو حصل فيه الجحد من الايه من الشيخ. هذا الجحد طبعا الراوي ثقة، المفترض ان احنا بنتكلم فيه الثقات، الراوي ثقة وشيخه ثقة، فهذا يقول انت حدثتني يثبت، وهذا ايه يكذب. هو لوجود احتمالات ان هذا صادق او هذا، فبيتوقف في الايه في الحديث ويرده، لكن هذا لا يطعن لا في الشيخ ولا في التلميذ، لان كل منهما ثقه ويكذب الاخر، كل منهما ثقه ويكذب الاخر. التلميذ ثقه ويكذب الشيخ في نفيه للتصديق، والشيخ ثقه يكذب التلميذ في ان هو سمعه منه، خد بالك. فلا يقبل قول احدهما في تكذيب الاخر بلا قرينه، لا نقول هذا كذاب ولا هذا ايه، ما نقولش ان الراوي هذا ايه اه في ترجمته كذاب لان الشيخ كذبه، او الشيخ كذاب لان التلميذ كذبه. لا لا هنطعن في الشيخ ولا في الايه التلميذ ولا هرد احاديثه، لكن هذا الحديث هو الكلام ابن حجر على رد هذا الحديث ايه ها بعينه، ومن هذا الطريق بعينه، لك الحديث بعينه ومن الطريق بعينه، لكن ده كلام ابن ايه ابن حجر. كان جحده احتمالا، إن كان جحده احتمالا لم يجزم بالتكذيب أو الجهل، فإن كان احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك، واخد بالك؟ لا يقبل في يقبل في الأصح، يقبل على الأصح، لأنه ممكن يكون الشيخ نسي، واخد بالك؟ في قول ثاني لكن هو يقول بصيغة التمريض، وقيل لا يقبل لأن الفرع تابع للاصل والاصل نفى، يبقى طبعا ايه طالما ان الاصل انتفى ينتفي الايه الفرع، كان الفرع لم ايه يسمع هذا الايه الحديث، لكن هذا القول غير صحيح ولا صح، طالما ان هو جازم وهو مثبت، فالمثبت مقدم على ان هو مثبت بالروايه، والشيخ حتى لم يجحد، ده هو احتمال لا اتذكر، واخد بالك؟ ربما واخد بالك، طالما ان هو كمان مش نافي نفي جازم احتماله، والتلميذ هو اللي مثبت وعلى يقين من التحديث، يجي يقدم المثبت على الناس فيقبل هذا الحديث. طيب يقول وفيه يعني في هذا النوع ثم فضل قطن كتاب من حدث ونسيه، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث، يعني لما هو الدارقطني يصنف من حدث ونسي، وكأن ده مشهور عند الايه عند العلماء عند اهل الرواية، مشهور ان هو حدثني فلان عني، يقولك من حدث ونسي، وابتدي الاسناد ايه يتوقوه، زي ما نشوف ان في الصحيح في احاديث فيها جزم بالرب، ونشوف لان القول راجح القبول، لكن هو لما مشهور عند من حدث ونسي، حدثني فلان عني، يجي هذا فيه تقوية للمذهب اللي هو بيقول بالقبول ولا بالرد؟ بالقبول، لما هو مشهور ان هم يقبلوه ويكتبوه في كتب الايه؟ في تدوين السنن ويصنف فيه، واخد بالك، العلماء كتب، يجي هذا يدل على ايه؟ تقوية المذهب اللي بيقول بالقبول وليس بالايه؟ بالرد. مثلا زي سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة، شوف سهيل عن ابيه عن ابي هريرة. في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز ابن محمد حدثني به ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن سهيل، فقال انا ايه لقيت سهيلا فاخبر عن هذا الحديث، واخد بالك، فلم يعرفه، لا قال انا ما حدثتش، انا ما اعرفش الحديث، انا مش فاكر ان انا حدثته ايه بيه، فقلت ان ربيعة يقول لك انت حدثت بهذا الايه؟ ان ربيعة يقول ان سهيل حدثه بهذا الايه؟ الحديث. انك انت حدثته. فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني. واخد بالك؟ اني حدثته عن ابي. عن ابي هريرة ويذكر الايه؟ الحديث. ده مشهور عند الايه؟ العلماء. طيب نرجع للمسألة اللي بدأنا بيها، ان ابن حجر سوى بين الجحد والايه والتكذيب، ومثل لاحدهما بالاخر، هو بيتكلم على الجحد خلى ايه من امثلته التكذيب، لكن هو وطبعا والسيوطي مش بنفس الايه الخط وتابع في هذا الامر، لكن ابن حجر نقل عن اهل الحديث التفريق بينهما، ففي الفتح بيقول لاهل الحديث فيه تفصيل اللي هو حديث من حدث ونسي، قالوا اما ان يجزم برده او لا، يجي اول قسم يجزم برده او لا يجزم، طبعا كان لا يجزم مقبول، طب يجزم برده، واخد بالك، اما ان يصرح بالتكذيب او لا يصرح بالتكذيب، يجي عندك يجزم برده الجهل او لا، خلاص ان كان لا يجزم ده مقبول ماشي؟ طيب إن جزم في جهازنا ايه؟ يجذب مع الجزم بالرب. لا انا لما حدثت هذا وانت كذاب. او لا يكذب. لو هو يقول ان جزم بالرب وجزم بالتكذيب يرد. ان جزم بالرب ولم يجزم ولم يجزم بالتكذيب يقول هذا ايه؟ يقبل. هذا ايه؟ يقبل. يبقى في جزم جحد وفي ايه؟ تكذيب وفرق بينهم عن ايه؟ عند اهل الايه؟ الحديث. المسألة دي الراجح فيها القبول مطلقا، سواء جحد جزم بالتكذيب لم يجزم احتمال، كل هذه الاحاديث ايه مقبولة، لان انا عندي واحد ثقة يجزم بالسماع ويجزم بالرواية وهو مثبت، والمثبت مقدم على النازم. السوسي بعد ما ذكر كنحو كلام ابن حجر واخد بالك يقول واختار السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي وحكى الهند الاجماع عليه وجزم الماوردي والروياني بان ذلك لا يقضح في صحه الحديث. هو ده الراجح، الا انه لا يجوز للفرع ان يرويه عن الايه؟ الاصل. ومن شواهد القبول حديث مقبول، من شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال كنت اعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالتكبير. خلي بالك من الاسناد. الشافعي عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس ابن عباس. قال عمرو ابن دينار ثم ذكرته لابي معبد. هو بيروى عنه. خد بالك؟ قال عمرو ابن دينار عن ابي معبد. هو راح لابي معبد وذكروا عنه هذا الحديث فقال لم احدثك هذا الحديث. يجي ايه؟ جحدوا لم احدثك هذا الحديث. فقال عمرو قد حدثتني، لا انا متاكد انت حدثت هذا الحديث. قال الشافعي كانه نسيه، بعد ما حدثوا به نسي. هذا التعليم من الشافعي لم يطعن في التلميذ ولا يطعن في الحديث، يقول وكانه نسيه وبعد ما حدثوا ده ثقه كانه ايه؟ نسيه. والحديث اخرجه الشيخان من حديث ابن عيينه في الحديث عند البخاري ومسلم من حديث ايه؟ ابن عيينة بهذا الاسناد. هذا يدل على الايه؟ قال الشيخ ابو بكر كافي في مدام الكتب الجيده منهج الامام البخاري في صحيحه بعد ما ذكر الحديث اللي هو ايه؟ حديث ابن عباس ما كنت اعرف قضاء صلاه النبي الا بالتكبير، واخد بالك؟ وهذا يدل على ان البخاري ومسلم يذهبان الى صحه الحديث ولو انكره راوي اذا كان الناقل عنه عدلا، وان ذلك لا يقدح في عدالة أصل الإيه؟ الراوي، ولا في عدالة الفرع الراوي عنه. وده القول الإيه؟ الراوي. طيب. آخر حاجة نتكلم فيها النهاردة قضية الإيه؟ المسلسل. المسلسل قضية الإيه؟ الدفاع. يقول الحافظ: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. يعني إيه حديث مسلسل؟ في مسلسل واخد بالك، واحنا نذكر الانواع الثانيه بس كده اجمل لك القول فيه. ممكن يكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابي بالحديث وضع يده يد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ايه؟ على كتفه. او قال له اني احبك فلا تنزعن دبرك ان تقول كذا. او امسك بلحيتك. يجي الصحابي لما يحدث الايه؟ التابعي يفعل مثل ما فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي لما حدث ايه؟ تابع التابعي يفعل معه مثل ما فعل معه الايه؟ الصحابي، وهكذا. يبقى الاسناد كل ايه؟ السلسله بتاعته متواطئ او متفق على هيئه معينه في الايه؟ الروايه، ان هو يقبض على، يقول حدثني فلان فقبض على لحيته وقال، او ضحك وقال، واخد بالك؟ او ربط على كتفي وقال، واخد بالك؟ ايه فايده الكلام دوت؟ ان الكلام ده بيدللك على الايه؟ على الاتصال، ان كل واحد مشاهد لشيخه، واخد بالك؟ في اتصال، يعني كده انا ايه؟ موضوع الانقطاع مش موجود. يبقى فايده هذا النوع من التسلسل بتزيد القوه في الايه؟ في الاتصال. لا لا مش متواجد، ممكن يكون حديث احاد، واخد بالك؟ لكن خلي بالك غالبا اللي هم لما بيروي الحديث المسلسل ده غالبا بيكون فيه ضعف، غالبا يعني الاحاديث المسلسله هي فيها اتصال، يعني هي تدل على الايه الاتصال. ممكن يكون الايه الحفاظ على هذه السلسله، واخد بالك، بتكون في طرق ضعيفه، واخد بالك، في طرق ضعيفه. لكن هو التسلسل لو صح اسناده بيكون ايه درجات عاليه من الايه الاتصال ومن الصحه. طيب يبقى ان اتفق الرواه في صيغ الاداء او في غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل زي السلسله كده، حلقات ايه متصله بعضها ببعض. ابن جماعه عرفه انه ما تتابع رجال اسناده عند روايته على صفه او حاله. الصفه تبقى لازمه، الحاله تبقى عارضه، يعني يضحك مثلا دي حاله، لكن صفه ان يكون السلسله كلها ايه علماء او قضاه او ائمه. ما تتابع رجال اسناده يرحمك الله عند روايته على صفه او حاله، اما في الراوي او في الروايه. الشيخ احمد الفياض شرح التعريف ده، قال التتابع اشتراك الراوي في صفه او حال مع باقي رجال الايه الاسناد. على صفه يعني يتصف بها الراوي، زي يكون مثلا كلهم قضاء او علماء او نحاة او لغويين او علماء او دمشقيين، يعني ايه في صفة كده هو في ايه فيهم، واخد بالك. مثلا كلهم يقولوا حدثني او سمعت، كل اسناد حدثني او سمعت او اخبرني، او حالة تكون حالة قولية او ايه او فعلية، زي ما اني احبك فقل يضحك، واخد بالك، وهكذا. وقلنا احنا الفرق بين الصفه وبين الايه وبين الحال. ابن حجر في النزهه يقول ان اتفق الرواه في اسناد من الاسانيد في صيغ الاداء كسمعت فلانا او سمعت فلانا او حدثنا او حدثني وغير ذلك، واخد بالك، من الصيغ او غيرها من الحالات القوليه كسمعت فلانا يقول اشهد بالله لقد حدثني فلان الى اخره، او الفعليه، كل ده كلام ده معاد، واخد بالك. احنا بنقول الكلام نكرره بحيث انه يحصل فهم. دخلنا على فلان فاطعمنا طمرا الى اخره، او القوليه والفعليه معا كقوله حدثني فلان هو اخذ بلحيتي قال امنت بالقدر الى اخره، فهو المسلسل. وهو من صفات الاسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الاسناد في الحديث المسلسل بالايه؟ بالاوليه، يعني المنسوب اول حديث يسمعه كل راوي من شيخه، في احاديث كده. ممكن ينتهي التسلسل في كل الاسناد يكون كله مسلسل، وممكن ينقطع عند راوي معين، يبقى مسلسل الى مثلا الى سفيان بن عيينه، كده ينقطع التسلسل. واخد بالك؟ وينقطع ايه التسلسل، يبقى مسلسل في جزء معين وينتهي اليه. فضيلة التسلسل زي ما قلنا فيه دلالة على الاتصال وعدم التسجيل. نعم. مثلا في حديث عندك مثلا حديث مسلسل بالمشاركة، خد بالك، بالتشكيك. الطريق اللي فيها التسلسل ده طريق اصلا فيها ضعف في روايتها، مع ان الحديث بدون ذكر التسلسل موجود في الصحيح، اللي هو خلق الله للتربة، التربة يوم الايه السبت، ده صحيح مسلم، واخد بالك، وخلق فيها الجبال يوم الاحد، وخلق ادم يوم الجمعه، الحديث في الصحيح. لكن هو ورق من طرق ثانيه بس ما فيهوش تسلسل، ورق من طرق ثانيه رواتها فيها ضعف بالايه؟ بذكر المشابه، كل واحد يحدثه ايه؟ يشبك، واخد بالك؟ فده الطريق ده ضعيف. فهم يعني ممكن الطرق اللي فيها التسلسل ممكن يكون رواتها فيها ايه؟ فيها ضعف، لكن هو لو هو في ثقات بجداء في درجة عالية يدل على الايه؟ على الاتصال. هو غالبا يعني العلماء بيقولوا غالبا ان لما صبروا الاحاديث اللي فيها التسلسل وبدأوا يدرسوا اسانيدها وجدوا ان غالبا لا بأس من ايه؟ من ضعف في الرواة، لكن مش معنى كده ان هي حديث ضعيفة. لا، غالبا ان بالحفاظ على التسلسل ممكن يكون الرواة فيهم ايه؟ فيهم ضعف، يعني غالبا الاحاديث اللي فيها التسلسل مش كلها من هذا الطريق تكون ايه؟ ضعيف، زي ما ضربنا حديث خلق الله ايه؟ التربة يوم الايه؟ السبت. ان شاء الله دي اخر كلام في قضية